حابب اقدم لكم يعني واحد من يعني اصدقائنا المحترمين المجتهدين والمجدين، صديقنا جمال عمر. جمال عمر مصري مقيم في الولايات المتحدة وبيعمل في الولايات المتحدة، وهو إلى جانب ذلك يعني مهتم بمسألة البحث، وأصدر يمكن 3 كتب، منهم كتابين روائيين وكتاب أخير، كتابه الأخير اللي أنا شخصيا استدعيته النهاردة علشان يكلمنا عنه، هو كتاب كتبه عن نصر حامد أبو زيد، ده كتابه الأخير. احنا هنقتسم يعني مش هنقتسم المحاضرة، احنا طبعا بما انه الراجل ضيفنا فلازم نبقى كرماء يعني الى حد كبير معه، فيعني انا هديله طبعا ساعة من المحاضرة يتكلم فيها كما يشاء، يقدم لنا نصر، يقدم لنا افكار نصر يعني بشكل اساسي. لكن انا هيبقى دوري في الجزء الاولاني. طبعا هو جمال كمان مصر للاتي، عشان كده كل حد كده هو قاعد ياخد باله من هذه المساله، مصر انه يعني او بيفضل، مش بيصر، احنا ما بنجبرش حد على حاجه، بيفضل ان يكون هناك وقت متسع لنقاش معاكم، النقاش معاكم حوالين ما سيتم طرحه، يعني اي افكار سيتم طرحها يعني هنبقى سعداء جدا لو تلقينا تساؤلات، استفسارات، اي حد يعني له اي شيء يسال فيه. هاخد الجزء الاولاني من جزء بسيط كده من المحاضره، احاول بس اعمل انزل لك احط لك كده، اكيف لك اللي هيتكلم فيه صديقنا جمال، اكيفه لك ضمن البرنامج بتاعنا، ضمن الشغل اللي احنا اساسا بنشتغله في الفكر العربي الحديث، علشان ما يبدوش كده وكأن احنا بنعمل شيء شاذ مش ماشي في مسار ما نفعله. زي ما قلت لكم موضوع المحاضرة هيكون او موضوع الكلام هيكون عن افكار نصر ابو زيد بشكل اساسي. جمال في الحقيقة يعرف نصر ربما أكتر من نصر نفسه، الله يرحم نصر طبعا، الله يرحمه، ربما يعرف نصر، يعرف عنه عن أفكاره وعن كتاباته وعن كل شيء، ربما يعرف في حاجة كده، في حتى الحركة اللي انتوا بتعملوها دي حركة مربكة، معرفش انتوا قاعدين في حاجة ولا ايه. خدوا بالكوا احنا عندنا ضيف، تمام؟ يعني الضيف ده يخلينا اكثر التزاما، انما اللي قاعده تتهز دي تثبت. لو تذكروا ان انا كلمتكم المره اللي قبل اللي فاتت، مش المره اللي فاتت، فاكرين المفهوم اللي انا كنت بتكلم هنا، كنت في المدرج ده، كنت بتكلم في المدرج ده، فاكرين انا كنت بتكلم عن ايه بشكل اساسي؟ الله ينور عليك، كنت بتكلم بشكل اساسي عن مفهوم اللي ايه، مفهوم القطيعه المعرفيه. في الحقيقه هنقدر نحط نصر ابو زيد بوصفه واحدا من اولئك الذين مارسوا هذا الفعل، رغم ان نصر ربما ما يكونش استخدم المفهوم، يعني قد لا يكون نصر استخدم المفهوم باي شكل من الاشكال، لكن في الحقيقه يعني عمل نصر يمكن التعامل معه باعتباره نموذجا لواحد من المفكرين العرب الذين وظفوا هذا المفهوم في عملهم، او اللي عملهم بيعكس اشتغال هذا المفهوم، يعني اللي يشوف عمل نصر لعله يدرك ويكتشف انه نصر عمله يمثل ساحة لاشتغال مفهوم القطيعة المعرفية. أنا قلت لكم إن مفهوم القطيعة المعرفية ما بيعنيش إن أنت بتقطع مع شيء أو بترفضه، بقدر ما يعني انك بتبدأ تتعامل معاه في سياق مغاير ضمن افق معرفي مختلف. المفهوم كان بيتم تداوله بشكل ما بطريقة ما، لكن بنوصل الى انك محتاج تتداوله ضمن سياق اخر، محتاج تنشئ معه تأسس معه فكرة العلاقة اللي هي اخوانا علاقة اخرى. يعني اذا كان المفهوم بيجري تداوله بيجري تداوله زي ما اتكلمنا مثلا عن التراث باعتباره سلطة، قلنا انا محتاج اسس لعلاقة جديدة معه تحوله من سلطة الى عنصر في بناء تجربة جديدة، في بناء تجربة تغيير مختلف. اللي يرى الحقيقة عمل نصر، وانا بزعم من انا واحد من اللي قرر عمل نصر ابو زيد، وكانت بيننا مناقشات شديدة ومناقشات طويلة لأوقات طويلة جدا. اللي يرى هذا العمل يدرك انه المركز الاساسي المحور الاساسي باشتغال نصر ابو زيد لعمل نصر ابو زيد هو القرآن. هو ايه يا اخوانا؟ القرآن ده مركز الاهتمام. يبقى دلوقتي اذا كان نصر، اذا كان نصر اذا كان نصر اذا كان القرآن، اذا اتفقنا على انه القرآن هو قلب المشروع، قلب الاشتغال، ونصر هيشتغل بحسب مفهوم القطيعة المعرفية. القطيعة المعرفية في الحالة دي تعني ايه يا اخوانا؟ تعني ايه يا سادة؟ تعني هنرفض القرآن؟ امال تعني ايه بقى؟ ان احنا هنعمل ايه؟ ان احنا هنأسس ان احنا هنتنقل من طريقة في التعامل مع القرآن الى طريقة تانية. ان القرآن كان خاضع لطريقة ما في التعامل معه، ولا هنحوله بقى، هنتنقل بقى الى طريقة تانية. علشان كده كل ما يقال عن ان نصر ملحد يرفض القرآن معرفش ايه، ده الناس هنا بتخلط بين ايه يا اخوانا؟ بين رفض القرآن وبين رفض طريقة في التعامل مع القرآن. واضح الكلام يا سادة ولا مش واضح؟ هنا في الناس بتمارس هذه العمليات، عمليات الخلط بين انك تصور للناس وكأنه رافض للقرآن، كأنه بيلغي قداسة القرآن، كأنه ما عرفش بيقول القرآن ده منتج مش عارف بشري ولا منتج ثقافي ولا منتج مش عارف ايه، إلى آخر الكلام اللي كان بيقال حوالين نصر أبو زيد. في الحقيقة النصر لم يكن مشغولا إلا بإيه أخوانا؟ بإنه يغير طريقة التعامل مع القرآن. طريقة التعامل بين إيه دي؟ انه القرآن الناس تتعامل معاه باعتباره سلطة ينبغي الخضوع ليها يعني بشكل كامل. في مقابل هذا التصور النصر بيقترح مقاربة بشكل اخر، طريقة تانية، طريقة قايمة على ايه؟ ان احنا نستعيد القرآن باعتباره ساحة للنقاش، ساحة للتواصل بين البشر. القرآن لازم نحوله كلامي ارجو انك تصور الكلام ده، لازم نحوله من كونه محض سلطه ليس مطلوبا منا الا الخضوع ليها، الى ساحه نبدا ندير حوار فوقها وننتج افكار فوق هذه الساحه. القرآن هنا بيتحول إلى ساحة للتواصل، مش ساحة لإطلاق الأوامر، مش باعتباره، ليس باعتباره نصاً مقيداً، وإنما باعتباره نصاً يا أخوانا نصاً حراً بنتفاعل فوق هذا النص. يوم الجمعة اللي فات ده، معرفش تابعتوا الأحداث اللي كانت جاية في المقطم ولا ما تابعتوهاش، تابعتوا الأحداث اللي كانت شايف على التلفزيون على الأقل، يعني كلنا شفنا على التلفزيون إخواننا بتوع الشباب الإخوان المسلمين وهم واقفين كده ورافعين ليه إخواننا؟ رافعين المصاحف في مواجهة جيش الإمام علي بن أبي طالب، اللي هو كان واضح إنه جاي، جيش الإمام علي جاي، ومعاويه كان قاعد جوه في المقر، معاويه كان قاعد في المقر بتاع جبهه بتاع اخوان المسلمين، وعمرو بن العاص اهم من معاويه، عمرو بن العاص، لان عمرو بن العاص هو صاحب الحيله، عمرو بن العاص هو صاحب الايه يا اخوانا، هو صاحب الحيله، استعاده للمعركه القديمه يا اخوانا. الكلام التلامسه اللي كانوا نازلين رافعين المصاحف دول في ذهنهم المعركه اللي هي يا اخوانا المعركه القديمه، المعركه القديمه برضو، المعركه القديمه ما هي دلاله المعركه القديمه؟ المعركه القديمه كانت اللي ترتب عليها هو انه تم تحويل القران، الناس اللي رفع القران يقول لك انزل اخضع، اخضع لده، وقف وقف، رجع سيوفك، ما تحاربش، ما تضربش، لا تقاوم، خلاص ده ارتفع يبقى كله يرجع، كله ما حدش يتكلم. شوف دلاله الموقف يا اخوانا ان بمجرد رفع المصحف كده كله لازم ايه يا ساده؟ تتراجع، ما حدش يتكلم، ما حدش يستمر. خدوا بالكم انا نشرت يمكن على صفحتي على الفيسبوك عبارة الطريقة اللي أنا جيبها من الطبري، لما الإمام علي قالوا له الكلام، قالوا له ده رفعوا المصاحف على أسنة الرماح و و و إلى آخره، قال لهم اوعوا تنخدعوا، استمر في قتال عدوك دايما. عمرو ومعاوية وعمرو دول أنا عارفهم، هم لسه قد كده معاهم وعارفهم، كانوا شر أطفال وكانوا شر رجال، ورفعهم المصحف ده على أسنة الرماح ده لا يعني ده مش عمل، يعني مش عمل بريء، مش عمل بريء، والله ما رفعوها إلا مكيدة ودهنا وخديعة. دي مقولات الإمام علي، دول لا يعرفوا دين، ولا دول لا أصحاب دين ولا قرآن أساسا، ولكن رفع المصحف ده تم توظيفه توظيفا سياسيا، تم توظيف رفع المصحف ده توظيفا سياسيا كبيرا جدا. الإمام علي في مواجهة رفع المصحف ده، بخلاف بقى ما قالوا من انه دول مخادعين ودول يعني ودي مكيدة ودي كلمة حق يراد بها باطل و الى اخره، عنده عبارة، استعادة العبارة دي دلوقتي مسألة مهمة جدا. الإمام علي في مواجهة ده رد قال لهم يا اخوانا، طب ما هو القرآن ده كتاب، هذا الكتاب المحفوظ بين دفتين، هو لا ينطق بلسان، هو النص ده ناطق يا اخوانا، بينطق، هل النص هيقول اه ده معاه الحق وده ما معهوش الحق، ولا مين اللي هينطق عن القرآن؟ البني آدم هو اللي بيتكلم. القرآن ده كتاب صامت وله ناطق لا ينطق بلسان، وإنما مين اللي بينطق عنه؟ وإنما ينطق عنه الرجال. دي عبارة الإمام علي المهمة جدا. الإمام علي عايز يقول لك إن القرآن لا ينطق إلا داخلا في علاقة مع الإنسان، مش كده ولا يا إخوانا؟ القرآن ما بينطقش إلا لما يكون داخل في علاقة مع مين يا سادة؟ مع الإنسان. القرآن ما بيقولكش بنفسه، القرآن ما بيقولكش حاجة. عمركم شفتوا حد فيكم كده سمع مرة القرآن بيقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، ولا سمع حد بيستخدم القرآن في توجيهه إلى كذا أو إبعاده عن كذا؟ مش بتسمع حد باستمرار في وسيط، ولا النص بيتكلم بلسانه هو نفسه، النص ليه لسان بيتكلم بيه هو نفسه يا أخوانا؟ في وسيط، الوسيط ده هو البني آدم البشر. إذن القرآن ساحة للبشر، البشر بيتكلموا فوق هذه الساحة، بيتكلموا بإيه يا أخوانا؟ بأفهمهم، باللي فهموه. أي إنه الإمام علي بيقدم نموذجا لعلاقة مع القرآن يبدو فيها القرآن ساحة للبشر يتواصلون فوقها منتجين لأفكارهم وأفهامهم تمام بشكل مستمر. ده اللي بيقوله لنا الإمام علي. بينما معاوية الصف الثاني بتاع معاوية لا يعنيه من القرآن إلا إنه تقول للناس اسكتوا توقفوا يتوقفوا، ده اللي يعنيه القرآن عند معاوية. على فكرة هذا الموقف هذا الموقف في تاريخ المسلمين اللي يقرأ مش بس ما كانش موقف مؤثر على مسار السياسة في الإسلام، ده موقف كان يؤثر على مسار الثقافة في الإسلام على نحو كبير. المعرفة، المعرفة، ولما تتكلم عن المعرفة يعني بتتكلم عن العقل. طيب، معاوية إذن سعى إلى تحويل القرآن إلى إيه يا أخوانا؟ إلى فوق. بس جم بعد معاوية بقى ناس يفكروا في علوم مختلفة في القرآن وغيره، هم اللي عملوا المسألة دي، هم اللي عملوا الموضوع ده، هم اللي ثبتوا سورة القرآن، هم اللي ثبتوا سورة القرآن باعتباره إيه يا أخوان؟ باعتباره سورة تراث في سلالة كبيرة، جيش واسع من المفكرين اللي عملوا هذه المسألة. تقدر تتكلم عن الشافعي، تقدر تتكلم عن الباقلاني، تقدر تتكلم عن الأشعري، تقدر تتكلم عن عدد الأهل، تقدر تتكلم عن المعتزلة، عن أشعرة، عن عبد القادر الجرجاني، عن معرفش مين، تقدر تتكلم عن السيوطي، عن الزركشي، عن أسماء، عن الجصاص، عن ابن العربي، عن أسماء كثيرة جدا. تقدر تتكلم عن هذه الأسماء باعتبار أنه هؤلاء هذه الأسماء الأسماء الضخمة. حتى الإمام الغزالي، الإمام الغزالي عنده كتاب مهم جدا اسمه جواهر القرآن، ده كتاب مركزي، كتاب مهم للغاية. هذه السلالة الممتدة من المفكرين ثبتت هذه الصورة للقرآن باعتباره هي أخواني باعتباره صورة. نصر أبو زيد عمل إيه؟ نصر أبو زيد جاء علشان يقرأ هذا التراث الطويل لهؤلاء القامات الكبيرة من المفكرين، ويبدأ يشوف إزاي هؤلاء حولوا القرآن إلى إيه يا إخوان؟ إلى سورة. وإزاي إحنا عبر تفكيك الشبكة دي، لأنه في مفاهيم وفي نظريات وفي أفكار اتبنت، يعني هي اللي صنعت المسألة دي. هذه الأفكار، هذه المفاهيم لابد من تفكيكها، لابد من إنه يوضح لنا ازاي الامور اتعملت، ازاي القرآن تم تثبيته كنص كسلطة بهذه الطريقة عبر هذه السلالة الطويلة جدا الممتدة جدا من الاسماء. علشان لما وريلك القرآن ازاي اتبنى كسلطة، وده كان مشروع عمله في كتاب لي اسمه مفهوم النص، في كتاب لنص اسمه مفهوم الايه اخوان، مفهوم النص، ده اللي هو كان بيعمله، ده هو عايز يوريلك ازاي انه تم تحويل القرآن داخل الثقافة الى نص سلطوي. واضح الكلام يا سادة ولا مش واضح؟ علشان عبر هذا، عبر هذه المسألة هو عايز يفتح الباب، اذا كان التعامل مع القرآن باعتباره نصا سلطويا قد ترتب عليه تجميد القرآن، لانه الناس لم تعد تفكر في القرآن، الناس أصبحت بتتبرك بالقرآن أكثر مما تفكر فيه بالمناسبة، ولا بتعملوا بالقرآن حاجة تانية، كل واحد يدخل يلاقي في أوضة النوم ثلاثة قرآن، في العربية خمسة قرآن، مش كده ولا إيه؟ لكن القرآن نفسه، ويقعد يشغل إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة، ويقعد يشغل قناة البلد، ويقعد مش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، بنعمل كل هذه المسائل. لكن مع ذلك هل القرآن بيأسس معرفة جديدة يا اخوانا للعلم؟ لم يعد يأسس، مجرد تلاوة أشياء بتتلى. وخد بالكوا إن ربنا نفسه اعتبر، يعني إذا اعتبرنا إنه هذا النوع من الحمل للقرآن حملا حسيا، لأنك بتحمل القرآن حمل إيه يا اخوانا؟ حسي، مش حمل معنوي. يعني إيه تحمل القرآن حمل معنوي؟ يعني تحوله إلى إيه يا اخوانا؟ تحوله المعنى، حول القرآن لمعنى. ابن كثير بيميز بين نوعين من الحمل للقرآن، الحمل الحسي، حمل بيسميه حمل حسي، وحمل بيسميه حمل ايه يا اخوانا؟ حمل معنوي. الحمل الحسي ده انك قاعد تسمع القرآن، وتيجي في شهر رمضان تمسك المصحف يبقى كل جهدك انك تقراه اربع مرات، مش كده ولا ايه؟ كلنا بنعمل المساله دي ولا بنعملهاش؟ بنعملها. وكل دي مجرد بالضبط ريسيتيشن مجرد تلاوه بس قاعده بتكتب وخلاص. لكن عملت بدايه عملت بالاقتراء ده حاجه حولته لحاجه مش على ما بتكلمش على الصعيد الفردي بالمناسبه فقط بتكلم كمان على الصعيد اللي هي اخواني على الصعيد الجماعي ده تحول الى حاجه ده صنع حاجه لم يصنع شيئا ده اللي ربنا قال عليهم ايه يا اخوانا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا هم القرآن بيقول لك لم يحملوها لم يحملوها هم ابن كثير ما بيشرح الآية دي شرح بديع لهذه الآية يقول لك ان هم حولوا التوراة الى شيء حاملين كده على ظهرهم مش كده هو ايه اللي بيشيل حاجة على ظهره الحمار ما حملوهاش فين في العقل في حاجة ولا ايه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لم يحملوها لم يحملوها شوف القرآن بيقول لك ايه لم يحملوها لم يحملوها فين يا اخوانا هم حملوها حفظوها في كتاب وقاعدين بيقروا هذا الكتاب وبيكرروه وبيعملوا كل حاجه لكن ربنا اعتبر هذا النوع من الحمل يشبه حمل الايه يا اخوانا حمل الحمار اي انه لما ربنا يشبه هذا الحمل المادي للقران بانه حمل بانه يشابه حمل الحمار وحمل الحمار هل يمكن ان يكون حملا مقبولا ولا حملا مرفوضا حملا مرفوضا يبقى المطلوب هو الحمل اللي هي اخواني حمل العقل هو ده اللي النص هو ده اللي القران بيوجهك اليه نصر كان بيسعى في هذا الاتجاه تحويل القران الى ساحه لخلق افكار جديده ساحه لخلق مفاهيم جديده انا واضح ان انا يعني تحدثت كثيرا خدت من كلام من جمال الكثير ساكتفي بهذا لكن عليكم ان انتم زي ما قلت تسكنوا يتم تسكين كل ما يقال من افكار نصر ابو زيد حوالين مفهوم اللي يا اخوانا مفهوم القطيعه ازاي الراجل عمل هذه اتفضل يا جماعه اولا مساء الخير انا ما تقدروش مدى سعادتي ان انا موجود هنا النهارده وان الدكتور علي دعاني ان انا احضر جامعة القاهرة بالنسبة لي حلم حلم وطن وكانت بالنسبة لنصر أبو زيد برضو حلم لأنه كافح علشان يخش الجامعة وهنتكلم بالتفصيل إزاي دلالة كلية الآداب إن كلية الآداب بيتوقف عليها نهضة هذا البلد لا كلية الطب ولا العلوم ولا هندسة ولا ولا ولا كلية الآداب بتكوين عقل نقدي وأنا باخد من كلام الدكتور علي بدون ما كلية الآداب تقوم بهذا الدور هنظل في اللي احنا بندور فيه هو ليه أنا مهتم بنصر أبو زيد وانا بنتقل من فتره الصبا للشباب كنت مهتم بازمه الفكر العربي فقريت يعني المشاريع الحضاريه اللي كانت بتكتب في الوقت ده قريت اللي كتبه الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور حسن حنفي ومحمد عبد الجابري وقريت عن طيب تزين ومحمد اركون بعد ذلك حتى صدر كتاب مفهوم النص لنصر ابو زيد سنه 90 مفهوم النص زي ما ذكر الدكتور علي فتح طاقة نور تانية خالص للنظر للظاهرة الدينية من مجرد بقى النظر إليها لأنها مجرد دروشة وتخلف وتراجع أو النظر إليها لأنها هي إيه الحل لكل مشاكلنا في رؤية تانية بتحاول تدور على إنشاء علاقة موضوعية مع التراث لفهمه مش مجرد استخدام أداة نفعية في يوم 31 مايو سنة 91 اتنشر حوار مع نصر أبو زيد في الأهرام وكان بعنوان كان سلسلة بتطلعها الأهرام اسمها حوار مع مفكر مصري جديد. من هذا اليوم قررت أن أفتح دوسيه، وأنا لا طالب في كلية الأداب ولا متخصص في الدراسات الإسلامية ولا بسعى أن أنا أحصل على رسالة ماجستير أو دكتوراه في، عملت ملف في النصر حامد أبو زيد. الملف ده بقاله 22 سنة بيتكون، مش عشان هدف نفعي سريع أن أنت تعمل رسالة أو تحصل على مقابل مادي أو حتى تقدير من حد. واستمرت الرحلة دي ل 22 سنة الماضية، وقابلت الدكتور نصر مرة في منتصف التسعينات في معرض الكتاب، وقلت له دكتور نصر أنا يعني عندي مجموعة تساؤلات عن الكتب بتاعتك أو الكتابات بتاعتك وعايز أناقشها مع حضرتك. فدكتور نصر قصير وتخين، بس طريقة سلامه عليك بيحسك بحميمية الريف. فالتفت لي وقال لي تعالى لي الجامعة، وجيت الجامعة وحضرت في المبنى القديم، وكان قاعد في حجرة الأساتذة وحواليه 7-8 من طلبة الماجستير والدكتوراه. جو تاني خالص أنا ما تعودش عليه في الجامعة، من الأستاذ اللي مش بيديلك بقى وجبة سمك، مهمته ان هو يعلمك ازاي تصطاد، علشان انت وانت بعد كده انتوا اللي حد تطعموا انفسكم، لان الجامعة والحياة الجامعية عندنا تحولت الى اساتذة بيجيبوا معلبات وجبات جاهزة وهم مجرد. فطول الوقت انت وانت مستهلك، مستهلك معرفة، مستهلك تكنولوجيا، مستهلك بتعيش عالة على ايه؟ اخرين. بيكون عندك عقل اتباعي، والعقل الاتباعي ده بيودي بينا او بيؤدي بينا الى التبعية اللي احنا بنعيشها دلوقتي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا. فالحلقة دي مش هنخرج منها بدون العقل النقدي، والعقل النقدي ده هيتشكل فين؟ في كلية الآداب. طيب نصر، وانا احب اتكلم عنه شوية، وان كنت يعني عايز اعود لتاريخ تعامل المسلمين مع القرآن ودور او مكانة نصر في هذا التاريخ، بس هتكلم عنه هو تجربته. نشأ الأسرة بسيطة جدا زي معظمنا كلنا، أبوه راجل بسيط، أبوه كان مريض، فالمرض الأب مش هيسمح له أنه هو يخش تعليم ثانوي عشان يخش الجامعة، والجامعة كانت لسه بمصاريف، جامعة لحد الستينات كانت بمصاريف. فدخل تعليم فن صناعي، وتوفى أبوه، توفي أباه وهو إيه عنده 14 سنة، وتخرج واشتغل فني لاسلكي في شرطة النجدة بتاعت المحلة، وكان في 5 من الإخوة والأخوات، فتحمل مسؤولية الأسرة مع والدته الله يرحمه. لكن حلم الجامعة مازال موجود، و بعد الجامعة بقت مجانية في سنة 65، قرر ان هو يذاكر منزلي ويقدم في الجامعة، ودخل الجامعة سنة 68، دخل الجامعة عنده 25 سنة، وكان بيشتغل في الداخلية بالليل ويجي يحضر محاضرات بالنهار. وبعد ما تفوق وكان هو الأول على الكلية، رئيس قسم اللغة الإنجليزية خد الأربع درجات علشان في حد معين هيتعين، فالأول على الكلية الآخر مش هيتعين، يعني قسم اللغة الإنجليزية خد الأربع درجات. يعني حتى بعد الكفاح ده كله كمان مش هيتعين معيد. كتر تجربته في التعليم في وزارة الداخلية فكتب شكوى وضمنها كده العبارة اللي هي ايه؟ متظلم بالباب. وقام فارش قدام باب رئيس الجامعة وقعد لحد ما قدر ياخد حقه في ان هو ايه؟ يتعين. فالجامعة بالنسبة له كانت حلم. الجامعة كانت حلم. وانا فصلت بالتفصيل في حياته الشخصية لان حاولت اكتب كتاب ما بقاش كتاب اكاديمي متخصص للمتخصصين فقط ولا يبقى مجرد حدوتة عن حياته. ازاي تربط ما بين حياته الشخصية وحياة فكره او حياة تفكيره؟ ودي عملية صعبة جدا يعني خدت مني وقت طويل على ما قدرت. يعني الكتاب موجود في مجلة جورنال القاهرة نشر صفحة منه. السفير في لبنان نشرت. الفجر كانت عملت ملحق. وانا عامل حاجة اسمها رواق نصر ابو زيد على الانترنت ديت من سنة 2008 لها يعني لكل ما له صلة ب ده سورة الكتاب لكل ما له صلة بفكر وخطاب نصر ابو زيد. نبتدي بقى من حته اختيار تخصص الدراسات الاسلاميه. القسم هو اللي اختار له تخصص دراسات اسلاميه وهو كان بما انه كان كبير في السن كان عارف تجربه من سنه 47 في نفس الكليه كان حصل خلاف على رساله الدكتوراه بتاع الدكتور محمد احمد خلف الله القصص الفني في القران الكريم واللي كان بيشرف عليها الشيخ أمين الخولي وحصلت عليها ضجة وتم رفض الرسالة ومحمد خلف الله عمل رسالة تانية في شهرين وحول إلى إيه؟ عمل إداري. فقتل وجود قسم للدراسات الإسلامية داخل آداب القاهرة موجود من فاللي حصل مع نصر أبو زيد مش حاجة إيه؟ شخصية. ده صراع قديم كل شوية بيحصل معركة أو بس للأسف كل المعارك بتاعتنا عبارة عن إيه؟ سجال مبارزة. يعني المعركة بتاعت نصر أبو زيد في التسعينات لا اللي كانوا بيدافعوا عنه قروا إيه هو اللي بيتكلم عنه ولا اللي بيهاجموه قروا. ده بقت العملية إيه؟ عدو عدوي صديق بقى قبائلية. فإحنا محتاجين نخرج من حتة الإيه؟ السجال دي. لو بصينا للكلام اللي كان بيتكلم فيه الشيخ محمد عبده في بداية القرن العشرين بعدها بمئة سنة هو نفس القضايا اللي احنا بنتكلم فيها. حجاب، فوائد البنوك، نحت والتصوير. فإحنا بندور في حلقات مفرغة. وهنا بيجي بقى المفهوم اللي بيتكلم عنه الدكتور علي قطيعة المعرفية. قطيعة المعرفية بتعبيري أنا يعني إن إحنا نهضم ونتجاوز. نهضم القضايا ونتجاوز. مش هنقعد نجتر اللي عمله نصر أبو زيد، لا ده إحنا بناخد اللي عمله ونهضمه ونتجاوز. نكمل. لأن إحنا باللي هو عمله إحنا على اكتافه من فوق هنشوف ابعد وافضل. فدي الفكره. لما نصر وهو في مرحله الشباب في الخمسينات والستينات مصر كان فيها مد اشتراكي فكان بيجذب معنى ودلاله القران والاسلام الى العداله الاجتماعيه والى الاشتراكيه لدرجه مثلا ومش كان من السلطة بس ده كان حتى من المعارضة. يعني في واحد سباعي في سوريا وده من إخوان المسلمين كان كاتب اشتراكية الإسلام ويصدر بقى الحديث الشريف الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. والقصيدة بتاعت شوقي اللي غناتها أم كلثوم تصدر وتظهر الاشتراكيون أنت إمامون لولا دعاوى القوم والغلواء. وتجذب دلالة الإسلام والقرآن على أنه دين إيه؟ الاشتراكية. وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لما جه السادات وتغير الاتجاه البوصلة بتاع السلطة واتجهنا للمشروع الخاص، يطلع الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر ويصدر الآية الكريمة اللي بتتكلم على إيه؟ ولقد رفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وتفسر كلمة درجات على أنها درجات في المستوى الاجتماعي والاقتصادي أهو بالقرآن. وفي راجل مستشرق كان كتب الجذور الإسلامية للرأسمالية، ودخلنا في مفاوضات ومعاهدات مع الإسرائيليين في وإن جنحوا للسلم فأجنح له. هو عاش التجربة دي فسأل نفسه سؤال، هو ليه دلالة القرآن والإسلام بتجزم وتغيرت ليه؟ هل لأن احنا بقى يعني في آخر الزمان؟ هل لأننا فاسدين ويعني خلاص الزمن خربت؟ ففي دراسته للماجستير خد مفهوم المجاز عند المعتزل، وبرضه دي كانت حتة علشان يحط رجل في البلاغة ورجل في الدراسات القرآنية، عشان برضه خايف من اللي حصل مع دكتور خلف الله قبل منه. فيبقى هو ايه، انا راجل بتاع بلاغة لغة عربية بدرس بلاغة. فلما درس لقى ان المعتزلة بيستخدموا ايضا القرآن وبيستخدموا التأويل لتبرير المبادئ الفكرية اللي هم ايه متبنيينها. اذا الاستخدام النفعي مش حاجة خاصة بينا احنا بس في القرن العشرين، عشان احنا في اخر الزمان ده كمان القدماء كانوا بيعملوا نفس الايه الشيء. وفي رسالة الدكتوراه ففكر ان هو يعمل في حقل اخر من حقول الثقافة العربية الاسلامية، وهو حقل التصوف. فخد فلسفة التأويل عن محي الدين ابن عربي المتصوف الكبير، ووجد ايضا ان محي الدين ابن عربي بيقوم بنفس الايه اللي هو الاستخدام النفعي للقرآن. يعني اصبح القرآن زي ما الدكتور علي قال ساحة يتم عليها بقى السجال الاجتماعي والسياسي ولا اخره، واستخدامه كايه سلطة، من الحاكم للسيطرة على المحكومين، ومن المعارضة لمقاومة الايه السلطة. فهو استخدام نفعي طول الوقت. فمن هنا جه السؤال بعد رسالة الدكتوراه، هل ممكن أن نصل إلى مفهوم موضوعي للقرآن أو للنص بعيد بقى عن إيه التحيزات السياسية والاجتماعية والفكرية؟ هل نقدر نعمل تصور موضوعي للقرآن أو للنص؟ فمن هنا جت دراسته مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، جاب الموسوعتين الكبار اللي موجودين في علوم القرآن، موسوعة الإتقان وموسوعة البرهان، ودرسهم بيحاول يصل إلى مفهوم موضوعي للنص وللإسلام. بس نصر أبو زيد كان متأثر بالعقيدة أو اللاهوت أو أصول الدين عند المعتزل، لدرجة أن الدكتور جابر عصفور لما عمل مقالة عرض للكتاب كتب العنوان بتاعها مفهوم النص والاعتزال المعاصر، ان نصر أبو زيد يقدم نوع من الفكر الاعتزالي المعاصر. ما هو ده برضو نوع من ان انت بتستخدم تقرا التراث او ما دي قراءه ايه ايديولوجيه، يعني عندك انت فكره مسبقه او ميال لاتجاه معين وبتحاول. لكنه نصر الميزه اللي فيه بقى، ودي نقطة موجودة عند الدكتور علي يعني بشراسة، فعل التفكير طول الوقت حتى فيما توصلت انت ايه اليه. فهو كان بيعيد النظر طول الوقت في اللي هو بيتوصل اليه، واقول ان هو اعاد النظر في رسالة الدكتوراه، واعاد النظر في اللاهوت عند المعتزل، وأعاد النظر في مفهوم النص ذات اللي هو يعتبر إنجاز كبير وهنتكلم عليه في الآخر إمتى ابتدت المرحلة دي. هو لقى أن مفهوم الحرية عند المعتزلة مفهوم ضيق، مفهوم مرتبط بالزمن والعصر اللي كان فيه، مش الحرية بالمعنى اللي احنا بنعيشه في القرن العشرين والقرن واحد والعشرين بمعناها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ده الحرية كانت الحرية في مقابل ايه؟ الجبر مثلا، مقولة الجبر. فبدأ يخرج من الاطار اللاهوتي بتاع المعتزلة ده في بداية مثلا اقدر احددها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وبدأ يخرج من نقد الخطاب الديني. هو كان شغله كله على الخطاب الديني في يعني في الفترة اللي هو كان فيها في اليابان، إلى نقد بقى خطاب النهضة ككل. فكتب دراسة سنة 92 اسمها، اتنشرت في مجلة القاهرة، اسمها مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق. ان كل القراءات السابقة للماضي كانت بتحاول ايه؟ تلفق. هما بيحاولوا يلفقوا بس التوفيق بتاعهم وصل الى ايه؟ تلفيق. يعني ايه؟ يعني تجيبي مثلا الغزالي وديفيد هيوم، الاثنين موجودين جنب بعض على الرف، لكن انت ما هضمتيش الغزالي ولا هضمتي ديفيد هيوم عشان تطلعي حاجة تانية هي ايه؟ علي مبروك او نصر ابو زيد او اي واحد فيكم في القرن الايه. الفكره ان طول الوقت عندنا عمليه تلفيق، والدكتور علي مركز جدا في دراساته على نوع العلاقه اللي انت بتعملها مع التراث. المشكله مش في القران، المشكله في نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع القران. المشكله مش في التراث، ده نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع التراث، وكذلك الاخر برضه نوع العلاقة اللي احنا بنعملها معاه. يعني مثلا احنا رحنا جبنا الجامعة والدرجة العلمية من العالمية تبقى الدكتوراه، وعندنا مدرجات وعندنا ميكروفون وكمبيوتر، بنجيب كل ما هو ايه؟ براني بتعبير الدكتور علي، خارجي شكلي اجرائي، وبنهمل يعني بناخد الثمرة بدون النظر للشجرة والجذور والتربة اللي طلعت ده كله. ان الجامعة قامت على حرية البحث، العلم، التفكير، النقد، السؤال، فخدنا الشكل وبقى المضمون ايه؟ ماضي. السلطة عندنا نفس الشيء، رئيس الجمهورية لابس بدلة كرافات بس هو الاستبداد الايه؟ القديم. فبقى اصبح الشكل من بره الله الله ومن جوه ولا سبيل للخروج من الدائره ديت الا بالتفكير والابداع. بس التفكير بقى مش مجرد ان احنا حد يديني وجبه او حاجه جاهزه، ان انت تتعلم ازاي تصطادم. المهم في بعد كده بدأ ينقد الخطاب، خطاب النهضة بشكل عام. وفي الحتة دي بقى نقده للخطاب العام ده، مصر في التسعينات، في بداية التسعينات كان فيها حالة احتقان جامد ما بين طيارين موجودين كل شوية بيحصل بينهم ايه؟ مناوشات كده. حالة الاحتقان دي كان المفروض بقى كل واحد يختار الايه؟ الصف اللي هو هيميل ليه. عمنا ناصر نقد الاثنين، نقد طيارات الدينية والجماعات، وفي نفس الوقت كان بيوقد استبداد السلطة وغياب الحرية وغياب الايه؟ الديمقراطية. فلما بتوقد الاثنين اصبح ملكش ايه؟ حبيب. وكل المثقفين، ولما هتقروا الكتاب هتلاقوا فيه نموذجين بينهم جدل باستمرار، نموذج نصر ابو زيد ونوزة صديقه بقى اللي هم نشأوا مع بعض من سن 17 و 18 سنة في كلية الأداب برضو اسمه جابر عصفور. اللي هو المثقف اللي جاء لا يعني ايه سلطة الاستبداد بتاع الدولة والسلطة يعني مش ممكن نجنبه شوية بس اخطر حاجة متواجهين هو الايه الارهاب والجماعات. فركزوا كل نقدهم على ايه على ده ليه بقى لان هنرجع تاني بقى حتة دايما الدكتور علي بيتكلم عليها طبيعة نشأة عملية النهضة وفكرها عندنا اللحظة اللي شكلتها من البداية خالص هي اللي عملت ده. ان احنا طول الوقت المثقف في علاقته مع الايه مع السلطة هو بيتعاون معاه علشان يقدر يحقق حاجة لكن عمره ما اعتمد على ايه على الناس. عمر الجماهير ما كانت في دماغه. فلما ترضى عنه زي ما ردت عن رفاعة الطهطاوي يقدر يعمل ولما تغضب عليه ينفى الى ايه السودان. فالمفكر طول الوقت عينيه على الايه وعلى فكرة الموالي للسلطة والمعارض لها برضه. وفي نموذج جميل قوي قوي قوي قوي انا اسف بذكر اسماء هسبب لي مشاكل يعني بس في نموذج جميل قوي حلله نصر ابو زيد نموذج الدكتور محمد عمارة. وله دراسة نقدية له في كتاب كان هو قاعد نشره اسمه الخلافة وسلطة الأمة وعمل له تقدمة كبيرة جدا وهي مضمنة في كتاب له اسمه الخطاب والتأويل بس اتفصل جزء منها عن يعني جزء راح في حتة جزء راح في حتة تانية. اللي هو السؤال ايه المفكر حينما يكون امامه اختيارين السياسي والمعرفي ايهما يقدم على الاخر الميل السياسي ولا الميل الايه المعرفي؟ الاجابه انتم ممكن تكونوا متوقعين. فاحنا طول الوقت ما بنحاولش نأصل ولا نأسس لانتاج معرفه. احنا بنأسس كل واحد عايز يوصل للسلطه الاول ومن السلطه هيستخدم العصايه بتاعتها في تحقيق ايه مشروع. ف بداية بقى يعني حصلت القضية وزي ما قلت لكم كان هي عبارة عن سجال وخرج نصر فبدأ يعيد النظر في ليه طيار بقى التجديد والتنوير ده مثلا ثماره دايما بتبقى ايه دبلانة. ده احنا كنا الشيخ مصطفى اسماعيل كان بيلعب بيانو الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ المقرئ الكبير كان بيلعب بيانو شيخ امين الخولي بتاع الدراسات القرانيه والاخره بنته بتروح تسافر بره تتعلم مزيكا غربي. احنا بنعيش في ده احنا بنمر بحالات ايه ودي لها تفسير يعني بس مش هنخش فيه هو ليه. فكتب دراسه سنه 96 اتنشرت في مجله الف عن الغزالي وعن ابن رشد ازاي خطاب الغزالي ابو حامد الغزالي بيستطيع انه يحول خطاب ابن رشد لانه يبقى في الايه في الهامش ويهمشه وده نفسه اللي بيحصل في عمليات التجديد. ليه محمد عبده على الهامش دلوقتي ومحمد حسان هو اللي موجود سؤال. فوجد ان كل عمليات التجديد عندنا بتتم على نفس الاساس العقيدي العقيده الاشعريه يعني انت بتحاول تحاربه على نفس الايه الارض. يعني واحد مثلا مع حريه المراه يروح يجيب ايات من القران ويستخدمها عشان يوصل لك ان المعنى بتاع القران مع ايه حريه هو برضو استخدام نفس يعني انت بتحاربه بنفس الياته بس هو ده وراه تراث طويل قوي من الاف من مئات السنين. فكانت الفكره ان ده لابد من نقد الاساسي اللاهوتي اللي بيقوم عليه عملية التجديد. رسالة الدكتوراه هو كان مشغول فيها انه يقرأ كلام ابن عربي ويحاول يوصل، فعمل الرسالة ان هو استغرق في فلسفة ابن عربي، وجزء بتاع التأويل كان الفصل الاخير. وكلمة التأويل كلنا واخدينها على ان المؤول ده بيبقى عنده افكار مسبقة وبيروح يجيب القرآن يخليه ينطق بالايه، بافكاره المسبقة. لكن هو ادرك في خلال الدراسة ان ده في حتة مهمة هو مش واخد باله منها، ازاي القرآن ذاته شكل المفاهيم عند ابن عربي. فكان المشرف على الرسالة بتاعته الدكتور الاهواني عليه رحمة الله مات، وكان الدكتور مكي هو اللي بيستكمل الاشراف. فراح بيقول لدكتور مكي انا عايز اعيد كتابة الرسالة مرة اخرى عشان يخلي فلسفة ابن عربي على الهامش، والمضمون بتاع الرسالة او المتن بتاع الرسالة هو قضايا الايه التأويل. فالدكتور مكي قال له انا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي ده، بحور طويل، ابقى اعمل له بقى دراسات بعد كده. فالسؤال تناه يؤرقه، وكتب مقالة صغيرة لم تنشر في أي من كتبه بعد ذلك سنة 92 في مجلة الهلال، اسمها قراءة المسكوت عنه عند ابن عربي. بينقد نفسه وبينقد كل الناس اللي تعاملوا مع ابن عربي، اللي هم بيقفوا قدام كلام ابن عربي أو منطوق ابن عربي. لابد أن أنت تفكر ابن عربي إيه الكلام الضمني اللي وراء، إيه هو اللي مسكوت عنه في الخطاب. يعني ايه المسكوت عنه؟ مثلا بصوره بسيطه جدا كده، يعني انا دخلت مثلا في المحاضره هنا والاقي ناس محافظه اكتر من ناس ليبراليه، فكلامي هيبقى ايه؟ في مسكوت عنه ضمني في الكلام. لكن ممكن المحاضره ديت لو في سياق تاني، فهو ادرك عمليه ازاي القرآن شكل المفاهيم عند ايه ابن عربي. كان بيحاول يقلد الى حد كبير الايه القرآن. وتناس سؤال ده يؤرقه لحد ما كتب كتابه الثاني عن ابن عربي سنة 99 هكذا تكلم ابن عربي. ده عاد التفكير في المعتزلة، عاد التفكير مرة تانية في ابن عربي. مفهوم النص بقى بداية من سنة 2000 هو سافر راح هولندا سنة 95 في محاضرة له سنة 2000 أستاذ للأستاذية في جامعة لايدن. في المحاضرة دي بدأت بظهور أنه لقى أن مفهوم النص ذاته هو المشكلة. يعني إيه؟ لما تقولي نص أو لما تقول نص معناها ان في مؤلف بيراجع ويعمل اديتنج ويغير عشان يخلي مفيش تناقض في الايه في النص. لما تقول نص بيبقى فيه مفهوم القارئ الضمني، بس ده القرآن فيه اصوات مختلفة، في كلام قالوه الايه المشركين، كلام قالوه اليهود. لما تشوف بس كلمة يسألونك، كل الأسئلة اللي كان القرآن بيجي عشان ايه يجاوب عنها، فلقى ان المفهوم النص مش هو المفهوم اللي يعبر عن طبيعة القرآن. عمل هو مشاركة في موسوعة اسمها الموسوعة القرآنية، دي حوالي 5 مجلدات صدرت من جامعة لايدن برضو، وهو احد المشرفين على تحرير الموسوعة دي، قاعد يعملوا فيها 20 سنة. عمل مشاركة اسمها ايه بقى؟ القرآن في الحياة اليومية للمسلمين. ولاحظ حاجة جميلة اوي اوي اوي، ان القرآن طول التاريخ بتاعنا بنتعامل معاه شفويا، لم نتعامل معاه ككتاب. ازاي؟ خلي بالك قبل المطبعة ما تيجي عندنا كان الكتب كلها ايه؟ مخطوطة. كتاب المخطوط ده تمنه بسعر النهاردة يبقى حوالي مثلا 10-15 ألف جنيه. فعدد الناس اللي هي بتتعامل مع كتب شريحة بسيطة. ده انت لما تبص لمصر نسبة الأمية فيها في بداية القرن العشرين كانت كام؟ فكان كل تعامل المسلمين مع القرآن شفوي. ازاي؟ انه يسمعوا في مأتم، يسمعوا في مناسبة، نحوله ما شاء الله، يكتب على الجدران بتاع المساجد. فكان القرآن منطوقا مش مقروءا بين دفتي كتاب. دي ظهرت بس مع المطبعة لما جه الفرنسيين وبقى عندنا ايه مطبعة، والنسخة بتاعة القرآن اللي عملها محمد علي، والنسخة التانية بقى اللي احنا شغالين عليها دلوقتي كلها اللي هي اتعملت سنة 24، ودي اتعملت بدون دراسة نقدية لكل نصوص والروايات بتاعة القرآن ده، بس كانوا بيحاولوا يعالجوا بعض الأخطاء اللي كانت موجودة في نسخة محمد علي. لكن القرآن ذاته لم نتعامل معه كمجال زي ما دكتور علي قال للبحث والدراسة، احنا بنستخدمه زي ما ايه انا بصورها، حاسين بالضعف والتراجع، فبنرجع لماضينا ندور على حاجة نفخر بيها. فنوع العلاقة دي بتشكل النتاج بتاع الايه؟ القراءة اللي انت هتقراها للماضي. ده مختلف خالص على ان انت بقى تحوله لمجال للايه؟ للبحث والدراسة والتساؤل. وانا عايز اتيح فرصة اكبر للاسئلة لو في اسئلة، بس انا هقول في عجالة بسيطة جدا. انا كلمت عن نصر ابو زيد والمرحلة الاخيرة بتاعته، على فكرة انا ما اتكلمش عنها، بس المرحلة الاخيرة بتاعته اللي ابتدت من سنة 2000 مرحلة في وجهة نظر المتواضعة، والدكتور علي ممكن هيختلف معايا في الحتة دي، هتضع نصر حينما تستوعب، لان كل معظم اللي عمله كتبه بالانجليزي ولم يترجم حتى الان للعربية. انتقاله من النص الى الخطابات، هتضع نصر ابو زيد على نفس المكانة في تاريخ الثقافة العربية الاسلامية مع الشافعي والاشعري وابو حامد الغزالي حينما تستوعب. في عجالة كده تاريخ تعامل المسلمين مع القرآن من وجهة نظر انا يعني. وده كلام عام يعني، يعتبر الدكتور علي هياخد موقف منه جامد يعني نقدي، بس بحاول ابسط المعلومه يعني. المسلمين طول الوقت عايزين ندور على استخراج معاني من القرآن نضبط بيها ايه حياتنا، فبيحاولوا دايما يجدوا قواعد لاستنباط واستخراج المعاني منين؟ من القرآن. فالمتكلمون في البداية خالص بقى في جدالهم مع الديانات الأخرى، خصوصا المسيحية في الشام وبعد كده في مصر، بدأوا يدوروا على القرآن مثلا في تنزيه كامل لله سبحانه وتعالى. في القرآن سورة المقدس منزه تنزيها كاملا، ليس كمثله شيء، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا في تنزيه كامل ليه؟ للذات الالهيه. وفي القرآن ايضا يد الله عرشه على الماء، وما رميت اذ رميت ولكن الله، فتجسيد ايه كامل. فهنا في توتر ما بين الصورتين دول، نحل التوتر ده ازاي؟ فيجي المتكلمون يقولوا ايه، استندوا بقى للآية 7 من سورة آل عمران اللي تتكلم على ان القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن في القرآن في آيات محكمة وفي آيات متشابهة، والمتشابه لابد أن يؤول ويفسر طبقا لليه؟ للمحكم. فأصبحت دي قاعدة، المحكم والمتشابه، واتفقوا عليها لكن اختلفوا في إيه هو المحكم وإيه اللي هو المتشابه. ففريق خد آيات معينة وجعلها المحكم، وفريق آخر خد آيات تانية وجعلها هي المحكم، وهكذا. بس القاعدة ان يبقى في ايه؟ محكم ومتشابه لحل التوتر ما بين اجزاء القرآن. الجماعة بتوع الفقه واصول الفقه القرآن فيه مثلا لما تمسك الآيات بتاعة الخمر إن فيه اختلاف ما بينها، إن الخمر لها منافع ولها أضرار وأضرارها أكثر من منافعها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حرمت عليكم. الاختلاف ده في آيات القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دي الآية الثالثة. الاختلاف ده نحله إزاي؟ فأصبح هنا قاعدة أخرى، هي قاعدة الناسخ والمنسوخ، إن في آيات جت بعد آيات ونسختها فدي قاعدة يتعامل. ومنها بقى بدأنا نتكلم عليه المكي والمدني عشان نحدد ايه اللي جه قبل ايه، والحضري والسفري، وعمل فيه تصنيفات كتيرة في كتب علوم القرآن. بس ده كله جهد بشري من المسلمين بيحاولوا يوصلوا الى قواعد يفهموا بيها الايه القرآن، وكان زخم. المتصوفة قال لك لا، ده القرآن فيه ظاهر وباطن. الظاهر اللي انت تقدر توصل اليه بعلوم اللغه العاديه والنحو والصرف والقواعد العاديه، بس في ده معنى ايه؟ في معنى باطن بيحتاج بقى اليات اخرى ووسائل اخرى ورحله، وتنكشف ليك المعرفه بقدر جهدك، فكل واحد ياخد منها بقدر ايه جهده. اذا ما قلت الظاهر والباطن كانت محاوله برضو لحل ال الاختلافات او التوترات بين اجزاء القرآن. البلاغيين مثلا واللغويين، مقولة زي ما قلت المجاز في القرآن، وواحد زي عبد القاهر الجرجاني مثلا في مفهوم اللي وضعه مفهوم النظم، ان بلاغة القرآن مش من كلماته، لان الكلمات بتاعته كلمات عادية زي اي ايه زي اللي موجودة في اللغة من قبل كده، من وعلى وفيه. ده بلاغة القرآن بتيجي من طريقة ايه؟ نظمه، وحط قواعد في الكتابين بتوعه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لمحاولة إيجاد الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. وكلمة إعجاز مش بالمعنى بقى اللي بيستخدمه دلوقتي الإعجاز العلمي وكلام، لا، الإعجاز اللي هو بيحاول يدور على الخصوصية بتاعة النص الايه؟ القرآن أو الخطاب القرآني. هذه محاولة. المحاولة الأخيرة أو اللي نعتبرها اللي بعد كده محاولة، ابتدت الدكتور ناصر قال إنها ابتدت من الإمام أبو حامد الغزالي لحد ما صاغها الشاطبي بعد كده، اللي هو محاولة استنباط مقاصد كلية للشريعة. يبقى فيه مبادئ كلية، الأجزاء بقى بتاعت الشريعة نفسرها ونقولها تبقى لهذه الايه المقاصد. وصاغها الشاطبي بعد كده في حفظ المال والعقل والعرض والمبادئ، المقاصد الخمسة للشريعة. ودكتور نصر له رؤية فيها على ان المقاصد دي، بس ما اقدرش اتكلم فيها لان انا عايز اشرح، فهتتاخد بمعنى عام. يعني كل الزخم ده هو ده اللي كان بيعمل الابداع بقى اللي في المجال الفقه والعقيدة التصوف والإبداع الشعري، كان بيغذي كله بعضه بعض. حتى دخلنا في فترة مرحلة الركود، اللي هو بقى كل الفكرة عبارة عن ايه؟ ان تجيب كتاب وتشرح الكتاب، وبعدين حد تاني يجي بعدها بشوية يعمل ايه؟ شرح الشرح، او حد يعمل تلخيص، او حد يصيغ المبادئ ديت والمعارف ديت في شعر عشان يعمل ألفية ابن مالك في النحو مثلا. عملية اقترار طول الوقت ولم يفتح. وطبعا الجدل الكبير اللي انتوا كلكم ممكن على عارفة بيه بين المعتزلة وخصومهم على قدم القرآن وخلقه، هل القرآن قديم ولا مخلوق، ودي لها حتة برضو مهمة. يعني حتى القرن التسعتاشر، والوحيد اللي مد رجله في الموضوع ده يعني على استحياء، كان الشيخ محمد عبده في الطبعة الأولى من كتابه رسالة التوحيد. وفي هذا الكتاب أخذ بمفهوم خلق القرآن والمبادئ اللي هو حطها للتجديد كلها معظمها مبادئ قايمة على الفكر المعتزل. وهو اللي كان بدأ يدرس كتاب مثلا الجرجاني على ما أظن في الفترة دي. لكن في الطبعة الثانية من الكتاب اتحذف الجزء ده وقال الشيخ رشيد رضا ان ده بناء على رغبة الأستاذ الإمام محمد عبد. ولم يفتح أحد سؤال ما هو القرآن والكلام في ماهية القرآن اللي كان كلام متداول في تراثنا، لكن فترة الجمود أصبح في تعريف واحد أن القرآن كلام الله القديم الذي أنزل على النبي محمد. التعريف ده أصبح عقيدة، وكل من يفكر فيه يعتبر خارج عن الإيه، كل من يتساءل خارج عن العقيدة. لكن هو كان مجرد تعريف واحد من ضمن تعريفات أخرى في الثقافة بتاعتنا، حتى أتانا نصر أبو زيد في كتابه مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. وأنا آسف إن كنت أطل، ولو في أي أسئلة أنا أبقى سعيد جدا جدا، أو حتى مناقشات أو حتى انتقادات، لأن هو ده الهدف من الكلام اللي احنا بنقوله. شكرا جزيلا. اسمع قلنا الناس كل لحد كده وقاعد يسمع جمال يسجل كده ملاحظات او كده، حد يسجل اي حاجه؟ محدش عنده حاجه عايز يسال فيها؟ اسالكوا احنا ويعني لا لا قول يا سيد عبد الله. عندما تنتقدون الاثار بتجردون من الاثار من ثابت اللي احنا عارفين عنه، من ثابت العقيده. عندما ايه؟ عندما تجردون تنتقدوا الاثار في الاصل، اصل العقيده، تجردون من ثابت العقائد للمسلمين. احنا حاويه تاريخ اصل وده، وفي بعد كده ان كل دوله لها عقيده، لازم كل دوله لها عقيده، حتى امريكا لها عقيده مثليه، كذلك لما كل دوله تقوم على عقيده. طيب ثانية واحدة يا جمال لو عايز، هو احنا فين يا احنا قلنا نجردك من الاساس؟ حد قال كده؟ هو حد قال نجرد من الاساس يا اخوانا؟ لا انا لما اكمل وبعد ما اكمل احنا بنوضح لك. هو احنا قلنا نجردكم من الاساس؟ هو عبد الله، هو احنا لما عبد الله بيسال عن التجريد من الاساس، هو الاساس يعني ايه يا اخوانا؟ يقصد بالاساس ايه؟ القرآن. سيبكم التراث، تراث ايه؟ القرآن مش كده ولا ايه؟ واحنا كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بنقول القرآن ده كتاب سيبوه ما حدش له علاقة بيه، ولا بنقول نعيد القول والكلام حواليه؟ يا عبد الله نحن لا نجردك من الأساس، احنا عايزين مال السم والأشعار. هو احنا لو رفضنا الأشعار يبقى ضربناه من الأساس؟ لا. التجريد من الاساس امتى؟ لما نقول لك ان القران ده كتاب خرافه مالكش علاقه بيه، تمام؟ احنا قلنا كده، حتى قال الكلام. يا ساده انتوا قاعدين مشغولين بايه؟ يا عبد الله يا حبايبنا افهمونا صح، احنا طول الوقت قاعدين بنتكلمكم عن علاقات محتاجة تتغير، الماهيات نفسها لو استخدمنا بقى لغة فلسفية، الماهيات نفسها، الكائنات نفسها، لو اعتبرت القرآن كائن والتراث كائن والحداثة كائن، الكائنات نفسها محدش له علاقة. هو مين اللي هيقدر يجي يقرب ناحية حد؟ يقدر يجي يقول لك القرآن ده مش عايزينه مثلا؟ حد يقدر يقول لك التراث ده خلاص ارفضوا؟ ما اتكلمنا، احنا اتكلمنا في الكلام ده مطولا، مش كده ولا ايه يا اخوانا؟ فيجي حد في الاخر يروح دالي عليه جرد الميه ويقول لك انت بتجردنا من الاساس، والامريكا مسيحيه واحنا لازم نبقى مسلمين ومش عارف الكلام ده يا اخوانا. ده كلام يا عبد الله لما ما يكونش عندك سؤال كويس ما تبقاش تسال، تمام؟ عايزين بقى ربنا حد يفتح عليه ربنا كده بسؤال يعني محترم. مش معنى كده ان سؤال عبد الله مش محترم، بس يعني محترم جدا على فكره. تمام، سؤال عبد الله محترم، وهتح لنا الفرصه علينا ان احنا نوضح. قول يا استاذ. بصرة أبو زيد مات 2010. يعني إذا جاز إن إحنا نقول لكم إن نصر أبو زيد بدأ حياته إخوانية، يعني بدأ حياته في الإخوان، يعني وهو عندما شاب كده وبدأ يترعرع التحق في وكان في شعبة من شعب الإخوان في القرية بتاعته، في قرية نصر مجاورة لطنطا. فيعني لم يكن فقط مجرد ميالا منتميا بالمحبة، لكنه كان عضوا تنظيميا، يعني عضوا في شعبة، لكنه في الحقيقة لم يستمر طويلا في الجماعة، يعني سرعان ما فصل نفسه وبدأ ينفتح على أفق آخر، لأنه كان الفترة اللي كان بدأ ينفتح فيها وعي هي الفترة اللي كان فيها ثورة يوليو وعبد الناصر وصراع عبد الناصر، الخمسينيات صراع عبد الناصر مع الإخوان وانحيازه هو لما يقدمه عبد الناصر من رؤية لمصر أكثر تقدمية وتطورا من الرؤية اللي الإخوان بتطرحها لمصر في هذه الفترة. تمام، فبدأ يحرر نفسه من هذه الجماعة ويضع نفسه في مسار فكري آخر، في طيار فكري آخر. هو سفر من سفر اختياري ولا اضطراري؟ لا اضطراري، لا اضطراري، اضطراري طبعا، اضطراري. طب ممكن أقول حاجة عايزة بعد سؤال ده؟ اتفضل. ايه المسكوت عنه؟ وايه المشكله مش عارفه. اذا حابب ان انا ارد يا جماعه اتفضل اتفضل. اي خطاب في الدنيا تبقى فيه اشياء، مفهوم الخطاب نفسه بالمناسبه، مفهوم الخطاب جمال كان متسامح معاكم بالمناسبه، انا اقل تسامحا من جمال. مفهوم الخطاب يا أستاذة، هو طبعا المفهوم له تعريفات متعددة وله يعني كلام كتير يمكن أن يقال عنه، لكن إذا سألتني أنا شخصيا عن يعني إيه خطاب، أقول لك الخطاب أنا بميز بين الخطاب والقول. الخطاب والقول، قول هو السبوكن المنطوق اللي بنقوله، بس في وراء هذا المنطوق لو برضه فكرت باللي انا عملته المره اللي فاتت في ما يسمى بالحوامل الثقافيه التي لا تكون منطوقه في الكلام، هي مش منطوقه نفسها، في خلفيه، في بطانه، اللي انت بتقوليه ده له بطانه. تمام، فكرت مره ثانيه باللي انا كنت بقوله لما كنت بتكلم عن الديمقراطيه مثلا. تمام، في قول ديمقراطي مش كده بيردده كل واحد في مصر دلوقتي في العالم العربي ان الديمقراطيه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الخطاب الديمقراطي شيء اخر مختلف. الخطاب الديمقراطي بيفترض توافر مفاهيم قائمه وراء الاقوال في مفهوم عن الفرد. تمام، فرد المستقل اللي قادر يفكر بنفسه وعقله و الى اخره. اذا غاب هذا المفهوم للفرد تبقى الديمقراطيه مجرد ايه؟ مجرد قول. تمام، اذا الخطابات المسكوت عنه هو مبادئ، اسس، رؤى بتقوم وراء الاقوال، بتاسس للاقوال، الأقوال اللي بنقولها في أي مجال من المجالات، وبدون هذه الخلفية المسكوت عنها هذه الأقوال لا يكون لها أي معنى. كده فهمت ولا ما فهمتيش؟ تمام؟ بخصوص المحكم والمتشابه. تمام؟ زي ما جمال أشار، المحكم والمتشابه في أي حد المتكلمين لما اشتغلوا على المفهوم استمدوا من القرآن، من أي سورة، من أي سورة وردت في آل عمران، نتكلم عن أن القرآن في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. تمام؟ هما بيعتبروا الآية المحكمة هي يعني بعضهم بيعتبروا كده هي الآية ذات الدلالة القطعية. تمام؟ التأويلات فيها ما فيش. أما الآيات التي تحتمل تأويلات وأقوال مختلفة فهذه الآيات ينظر إليها يعني آيات متشابهة. في اشتباه، في اشتباه إنها تبقى كده، بس فيها كمان اشتباه إنها تبقى تقول القول الآخر. يعني هذا هنا من هنا كمان في الاشتباه، اشتباه جاي منه مفهوم المتشابه. زي ما جمال أشار أيضا كلامنا ده إنه المشكلة أصبحت في التراث الأزهري إنه القرآن نفسه ما حددش إيه هي آيات المحكمات وإيه هي آيات المتشابهات. مفيش تحديد. القرآن ما ادكيش ده. فأصبحت المسألة معتمدة كلها على تقديرات من خارج النص، تقديرات البني آدمين. بحيث إنه اكتشفنا إنه محكم المعتزلة اللي بيعتبر المعتزلة محكماً هو عند الأشاعرة متشابه. وما يعتبره الأشاعرة محكماً هو عند المعتزلة متشابه. أصبحت يعني سلاح المحكم المتشابه ده سلاح إيديولوجي. كل الفرقاء المختلفين كل واحد لما يجي يحتج بآية يرى إنه هذه الآية من الآيات المحكمات. يعني كل ما يتحدث عن حرية البني آدم واختياره وإنه له المشيئة في إنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذه الآيات عند المعتزلة محكمة. دي محكمة. كل ما يحيل إلى إنه بقى ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما عرفش، الآيات اللي تحيل إلى إنه إلى حالة من حالات الجبر بيوجد يعني آيات بحسب المعتزلة دي آيات إيه؟ متشابهة. فيها اشتباه. لازم نعيد النظر. المشكلة فعلا زي ما جمال أشار إن احنا اكتشفنا إن المفاهيم دي في النهاية مفاهيم محدودة. يعني حتى كمان لو نظرت المفهوم النسخ والموجود، وده ربما تكون اتكلمنا في المسائل دي في كلمة أولاني لو تذكروا، حتى لما توصل لمفهوم النسخ والمنسوخ تلاقي المفهوم النسخ والمنسوخ مش منضبط، مفيش انضباط، مفيش ضبط في القرآن لهذا المفهوم، ولا حتى ضبط في علوم القرآن. ده احنا وصلنا للبعض إنه يقول لك إيه، كل واحد من الفقهاء كل مدرسة فقهية تيجي تقول لك إيه، اللي يخالف الآية التي تخالف رأيا فقهيا عندنا بنعتبرها إيه؟ منسوخة. بيعتبر الآية منسوخة. هو كده من نفسه يعتبرها منسوخة. بما يعني إنه الاشتغال بالمفهوم كان اشتغال مبطل واشتغال خاضع لتوجيهات بتمارس من خارج النص بشكل ده. تمام؟ اتفضل كمان. تمام. بس أنا هعلق على ال ثلاث حاجات دولة. مسألة الثوابت ومسألة لما بتعيد التفكير وبتنقد الأسس اللي اتبنت عليها الثقافة، يا عم مش وقته، احنا في حالة مواجهة دلوقتي. زي بالضبط واحد عنده بيته في حريقة وانت تيجي تقول له ايه، لا احنا عايزين نفكر دلوقتي نظام المية والغاز في البيت نغيره او غلط ازاي بعد الحريقة، فيقول لك ايه، يا عم انطفي بس دلوقتي، فاحنا عمالين ننتقل من حريقة الى ايه. ده انت طول الوقت بتتحرك زي الفار في المتاهة وليس لها نهاية. محتاجين نقف وناخد بقى نفس عميق شوية حتى والحريقة شغالة كده عشان نفكر، لان ممكن حل الموضوع ده كله عبارة عن محبس صغير تفتحه يطفي الحريق. فخوفك على الثوابت بين قوسين، وانا ذكرت التاريخ ده كله عشان اقول لك ان ده كله شغل ايه؟ بشر. اللي انت بتقول ان هو ايه؟ ثوابت، ده شغل بشر. لكن لانه قعد قرون اصبح راسخ واصبح مجرد التفكير فيه بنت خارج عن الايه؟ لكن ده بشر. وده ده المحك اللي بيعمله الدراسات النقدية للتراث اللي هي منبعها آداب القاهرة. والتاريخ طويل يعني من طه حسين لحد ناصر أبو زيد وعلي مبروك وحسن حنفي ومش هيقف. بس هلخصها لك بحاجة، الأصول الأربعة اللي حطوهم الشافعي اللي احنا بنتكلم عليهم طول الوقت اللي هي ايه؟ اصول اللي بيستنبط منها احكام الاسلام، القران والسنه والاجماع والقياس. في العالم الاسلامي من القرن ال 18 وال 19 وال 20 هذه الاصول وضعت تحت النقد اصلا، بدايه من مفهوم القياس لمفهوم الاجماع للسنه ما عدا مفهوم الايه؟ القرآن اللي تعرض له ناصر أبو زيد بصورة مباشرة. وهو ده الـ يعني في ناس تانية كتيرة اشتغلت عليه برضه، بس بتكلم عن هو إعادة ده. انت كان زمان حتى لو واحد يعيد النظر في قضية في النحو، مش بالدين، في النحو، يبقى انت أصبحت انت يعني بتهد. وده رد فعل الخائف المذعور اللي ايه؟ في فيضان وبيدور على ايه؟ حاجه ثابته يمسك ايه؟ فيها. واللي ما لقاش حاجه ثابته بيثبت هو حاجه. يعني في عمليه ثانيه اسمها ايه؟ تثبيت بنعملها احنا. زي بالظبط ما يجي واحد مثلا بدقنه البيضه الطويله ديت وان الكتاب بتاعه يطبع في مجلد كانه كتب من التراث. ده نوع من تثبيت الصوره. يا جمال لو سمحتي لي بس علشان اضيف حاجه بس علشان ناكد على فكره التاريخ اللي اشار اليها جمال واربطها لكم. جمال دلوقتي اتكلم عن انه احنا الاصول بدات من عند الشافعي، كانوا كام اصل يا اخوان؟ اربعه. انتوا عارفين الاصول دي انتهت الى كام اصل؟ عارفين انتوا كام اصل؟ 45 اصل. يعني بيرجع لكتاب ابن القيم، لكتابات ابن القيم. ابن القيم يعني على الاقل خلوني عشان اكون واثق من معلوماتي تماما، على الاقل هذه الاصول وصلت عن نجم الدين الكوفي في القرن السابع واصبحت كام يا اخوانا؟ اصبحت 19 اصل. قولنا من كام يا ساده؟ كنا بنقول من كام؟ اربعه في القرن الثاني. بعد خمس قرون وصلنا زادوا كام اصل؟ زادوا 15 اصل، وصلوا في 19 اصل. يجي بعد ابن قدامة، اسم الاخر اللي انا اشرت ابن القيم، ليس ابن القيم ولكن ابن قدامة، في كتاب المغني، في كتاب المغني في الاصول وصل عدد الاصول عنده الى 45 اصل. ارجو انكم تشوفوا ايه التاريخ بيعمل، التاريخ ازاي وسع الاصول. المجرد اربع اصول بدانا بيهم مع الاشعري، عفوا مع الشافعي، مع الشافعي، وحتى كانوا اقل من كده قبل الشافعي، يعني بيروح عند قضيه الصحابه و الى اخره، مش هيلاقي فقط يمكن عند الصحابه الا يمكن دليلين القران والسنه. لكن بعد كده توسعوا شويه، الشافعي خلاهم كام؟ اربعه. هيجي الطوفي في القرن السابع يخليهم 19. هيجي ابن قدامه بعد الطوفي بقليل، ربما بقرن او قرنين، ربما في القرن التاسع، ربما ابن قدامه يخليهم كام يا اخوانا؟ 45. طب انت لما تيجي تبص ال 45 دول اللي احنا بنستنبط منهم الاحكام اللي بنسميها احكام الشرعيه، الاحكام الفقهيه، ترى كام واحد من 45، كام اصل من الاصول ال 45 هنردهم لله؟ ها بسألكوا يا سادة أصله واحد. والله خلونا نتوسع شوية ونخليهم أصلين. خلونا نعمل زي الشافعي ونقول كمان السنة هنرجعها. ايه يا اخوانا احنا هنعتبرها كمان ايه؟ هنعتبرها كمان واحد. يبقى عندنا كم أصلين مرتبطين بمين يا اخوانا؟ لله فينا 43 أصل. بعد كده 43 دليل مردودين لمين يا سادة؟ البني آدمين. صور للبني آدمين؟ لا مش بس اجتهاد. عدلوا أصول متعددة. عدلوا أصول الواجب الموجود. إجماعات خمس إجماعات عند الشاطبي عند عفوا عند ابن قدامة خمس إجماعات يعدد خمس إجماعات يرى أن هذه الإجماعات الخمس مع الصحابة مع أهل المدينة مع أهل الكوفة مش عارف أهل الكوفة إيه اللي جابهم كمان إجماع الكوفة إجماع مع أهل الكوفة وبعد إيه بعد إجماع أهل الكوفة إجماع الأهل العترة النبوية اللي هم معتبرين عن الشيعة باعتباره مصدر من مصادر هم كمان يعتبروا مصدر وأخيرا إجماع الخلفاء الأربعة كان إجماع أخوان خمس إجماعات بيعتبرها نجم الدين الصوفي مصادر استنباط الأحكام بما يعني من الأحكام اللي في الدين دي الأحكام اللي بيتقالينا إن دي خدوا بالكم المأساة التراجيديا في المسألة إن إخواننا بتوع اللي بيقدموا لنا بيحاولوا يقدموا لنا البضاعة دلوقتي يقولون ان الاحكام دي كلها احكام ايه يا اخوانا جايه من عند مين؟ من عند الله. فيما احنا اكتشفنا ان قول يا ست دول يعني احنا عايزين نحرر اولا من هؤلاء القدماء لان القدماء دول مسيطرين على المال وشغالين كل واحد. اكيد اكيد يعني هم اذا كانوا اخطاوا في حاجات كتير اكيد في حاجات اصابوا فيها. يعني الناس مشغولا بالخطا والاصابه. انا مش دوت بالعكس انا ممكن بالعكس انا ميال ان هم كانوا مصيبين تماما. بس في نفس اللحظة في نفس السياق في نفس تصدق كامل ما عنديش مشكلة. أنا بقى عايزة حل المشكلة اللي أنا فيها دلوقتي مشاكل ليس بسبب الحاجات اللي احنا لسه المشكلة إنه دول صار ثقافة. الثقافة دي زي ما كنا بنتكلم في سنة تانية لو تذكر الثقافة دي شكلت عقلنا فعقلنا متشكل فدول ماسكينا من جوه دول مش ماسكينا مجرد فكرة ممكن نتخلى عنها ومسكنا طريقة تفكير تمام؟ وطريقة حتى ممارسة يعني ممارساتنا كمان اللي يقف عند المشهد بتاع يوم الجمعة بتاع اخواننا اللي رافعين المصاحف يؤكد لك انه احنا مش دول ماسكنا في العقل بس دول ماسكنا كمان في الممارسة يعني في الممارسة بنستعين القدماء تماما. المشكلة انه كيف ان احنا نسيطر على هذه سيطرة على هذا التحكم لينا ونبدا ننفلت من هذه الهيمنة ونبني طرق جديدة في التفكير طرق جديدة في النظر مختلفة عن الطرق القديمة نعاود من خلالها النظر وإلا لابد وإلا لو طفينا الحريقة زي ما جمال بيقول وسيبنا البواسير خربانة الحريقة هتولع الصبح. قول يا أنا بيهيأتي إنه جمال هنا إزاي؟ يعني أنا بس عايز أقول لك يعني أنا فك الاشتباك ده لأنه جمال قدم لكم صورة عن مصر الجديدة أعتقد إنها لازم يعني العام يكون هذه الصورة وصلت إنه ده رجل لا يخف طول الوقت عن مسألة ذاته ومسألة اجتهاده ومسألة اللي وصل له يعني يعمل ماجستير وبعد كده يبدأ يعيد النظر فيه ويبدأ يعمل دكتوراه ويبدأ يعيد النظر فيه ويعمل مفهوم النص ويبدأ يعيد النظر فيه. فانا من هذه الناحيه اعتقد كمان يعني انه هيبقى هو كمان ده لحظه تاسيسيه يعني ما عملش ايه؟ تشتيت لعيد القبعه على فكره ده بيقدم لك نموذج للمفكر، ده بيقدم لك نموذج للمفكر انك تطور طول الوقت افق المعرفه بالظبط. حته الاتحاد هي فكره عدم الانضباط. انا ما عنديش موقف نهائي، ما عنديش فكره نهائيه، ما عنديش شيء نهائي هو ده المطلق وبعد كده كله خبر. لا، ده طول الوقت منفتح على ما يحدث في المنهجيات، على ما يحدث في المعارف، على كل معرفه جديده يستفيدها. هذه المعرفه تنعكس ممارسه فكريه جديده بتخليه يعاود النظر فيما فكر فيه قبل ذلك. ينتقل من المصري الخطابي، ينتقل من المعتزل التصوف، ينتقل من ابن عربي يعني قابلا على القران الى ان القران قابل على العرب. يعني قاعد يمارس طول الوقت هذه المسائل. ده مفكر انسان ذاته شكله. جمال يقصد بالتاكيد انه يمكن ان يكون الانتقال من مفهوم النص لمفهوم الخطاب بمثابه لحظه تاسيسيه تسمح لنا بنظره جديده للقران، على ان يفهم برضو انه في هذا التاسيس لم يتحول الى اساس لألف عام جايين، ربما يجي بعد 50 سنة يجي حد يكتشف لا انه لازم ننتقل من الخطاب لحاجه ثانيه وهكذا. ما احنا بنحاول اهو، ما احنا الاوتي حاجه، الاوتي حاجه من اللي احنا بنعمله. ها؟ عنده شخصيه. لم يتح له التواجد في جامعه القاهره في الوقت اللي هو كان يعني بدا. الشيخ محمد عبد الزهر مختلف يعني. ممكن انا اقول تعليقين هنا. هو انا ليه عملين هنسمعك يا مبارك، هنسمعك. ليه عملين شبه ادبيين، فبستخدم الصوره باستمرار في محاوله توصيل المعنى اللي انا بقصده. النقطه اللي انت بتتكلمي عليها واللي انت بتتكلمي عليها برضه مرتبطين ببعض، والصوره دي انا رسمتها قبل كده هرسمها تاني. لو انت قدامك هدف وانت بتنشيني عليه، الهدف ثابت وانت ثابته، ففي طريقه معينه في التفكير والتركيز علشان اصابه الهدف. لو فرضنا ان الهدف ده بقى طائر يطير، فطريقه تنشينك عشان تصيبيه مش هتنشيني عليه، ده هتنشيني لنقطه في المستقبل حتى يلتقي. فما بالك بقى لو انت كمان كنت متحركة على ظهر حصان او في قطار او في طائرة. بالنسبة لي ان الهدف الحقيقة في حالة حركة. المنطق القديم اللي مشيت عليه البشرية لسنين طويلة قوي يعني، وانا مع استاذ في الفلسفة هيقودني في التصوير ده بس انا بحاول اوصل المعنى، كانت عبارة عن ايه؟ ان الحقيقة لها جوهر ثابت ولها اعراض متغيرة، وانت بتحاول توصل لايه؟ للجوهر. كأنك بتنشن على شيء ثابت، جوهر، ما هي. المنطق الحديث اللي دخل بيه بقى دخلت بيه البشرية بقى العصور الحديثة، بينتقل من فكرة ان الحقيقة لها ايه؟ جوهر ثابت، ده حالة متحركة طول الوقت. سعر الدولار سنة 81، سعر الدولار لما أنا جيت أزور مصر في 2009 ولا 2011 له جوهر ولا؟ المعرفة نفس الشيء، ودي الدلالة اللي بحاول أوصلها لنصر أبو زيد، إن المعرفة في حالة صيرورة. المقوله بتاعت الجري اليونانيين ان انت ما تنزلش النهر مرتين، ليه؟ لان الميه طول الوقت متحركه، وانت كمان كشخص يعني الواحد في سن 20 غير ما يبقى في 30 غير في 40 غير ما يبقى. الاشكال في ايه بقى؟ الاشكال في ايه؟ وده ربطا برضو على الكلام اللي انت قلته، ان احنا في حاله صراع او حريقه في البيت طول الوقت، فبنحاول ندور على ايه؟ على على على على ثابت عشان نستقر، عشان العالم اللي حوالينا ده المألوف بالنسبه لنا بايه؟ بتغير. فاحنا خايفين من المجهول، خايفين من الغامض اللي في المستقبل، فبندور على شيء واضح، واحد زائد واحد يبقوا اثنين. وده بقى بتيجي فكره الثوابت، بتدي لك الحته دي. التيار الديني بيعمل لك ايه؟ بيحاول يثبت لك العالم حواليك عشان تحس بالامان، فتبقى معاك الكتالوج في كل موقف تعمل ايه، من اول دخول الحمام لحد ليله الدخله، لحد دخول القبر. يعني في كتالوج بيسهل عليك ايه بقى؟ انا مش محتاج افكر ولا اشغل بالي، ده مجرد ان انا ارجع للايه. ايوه كل حاجه موجوده. لا يعني هي حاله ففي اتجاهين، دخل الحمام خايفه، ودخل التربه خايفه، ودخل العريس خايفه. نسمع مرهان يا جماعه، اسمع شوف. وبعد مرهان بقى سمعتش انا السؤال الثاني؟ المنهجية نقد الاساس عشان اقدر ان انا اوصل للطريق. هو بس انتوا كلمه نقد، انا هستاذن جمال بس من انا كلمه نقد. اتفضلي اقعدي. احنا واضح ان احنا هنقعد معاكم بعد اللي بعد 6 يعني، وده ما يصحش. الراجل لسه رايح عنده ندوه بعدكم، فما ينفعش كده يعني، لازم نعتقه يعني. تمام، بس يعني واضح ان انتوا عايزين، واضح ان احنا كل شويه نجيب لكم ضيوف يعني. كل شويه نجيب ضيوف خلاص، بس يكونوا زي جمال كده يعني، الناس جايه من امريكا. تمام، ناس مخها يعني. شوفي يا نوران، علشان ما نطولش كتير، فقط يعني بس علشان يعني انا هستاذن جمال في ان انا ارد عليك يا نوران. هو احنا فاهمين كلمه النقد، فاهمين كلمه النقد، للاسف بنخلط بينها وبين النقد، بانه فعل هدم. النقد ليس فعل هدم. وانا انصحك ان انت ترجعي لكانت تحديدا، علشان تشوفي كانت بيفهم فعل النقد ازاي. يعني لما كتب مثلا نقد العقل الخالص، تمام، هو بيعني ايه بنقد العقل الخالص؟ مش هدمه، مش عايز يهدم العقل. امال عايز يعمل ايه؟ عايز يكتشف حدوده، يشوف حدوده. فبيقول لك اه والله العقل ده طول ما هو قاعد بيفكر في اطار في العالم الفيزيقي ده اللي هو عايش فيه بينتج معرفه منضبطه. اول ما يخرج بره العالم ده بره العالم الفيزيقي ده ويطلع لعالم الميتافيزيقا ويسال بقى اسئله من قبيل الله موجود ولا مش موجود، النفس خالده ولا مش خالده، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، يبدا يكتشف انه قادر يثبت المساله ويثبت ايه ويثبت عكسها. تمام. هنا النقد بيعني ماذا؟ بيعني ان انا بفهم حدود التركيب اللي قدامي ده، حدوده ايه، علشان ما حملوش اكتر من يعني اكتر مما يحتمل، لانه لو حملته اكتر مما يحتمل هيروح نازل داخل بيا على فين، على طول داخل بيا في ارض التناقضات والاختباطات والالتباسات والتشوهات. تمام. ده انا نفسي يا اخوانا والكلام ليك برضو يا عبد الله، نفسي مفهوم النقد بالمعنى ده يكون يعني منضبط في دماغنا. احنا ما بنهدئ النقد حتى لا يهدم، مش بيهدم حاجه. بخصوص امتى ده يحصل، حاله مصر الراهنه بتقدم لك لو ظلت حاله السيوله دي، حاله السيوله اللي قائمه في مصر الان ظلت مستمره وما جاش نظام سياسي راح مرجع الامور الى ما كانت عليه ايام مبارك. تمام. يعني بمعنى انه في حركه فكريه و و و الى اخره، وحركه عقليه وحركه معرفيه الى اخر كل هذه المسائل دي، اؤكد لك انه بعد 10 سنين هتبص لاقي التجاوز اللي انت بتتكلمي عنه دلوقتي باعتباره امتى يحصل، هتبص لاقي حصل. تمام. ليه؟ لانه الان في مصر اللي حصل ببساطه في مصر دلوقتي انه انفتح الباب امام مناقشه اشياء والتفكير في اشياء لم نكن نفكر فيها ولم نكن نتكلم فيها. انه الدين يجي يحكم، احنا قبل كده ما كناش، كانت كل المسائل دي بالنسبه لنا مسائل ايه، مسائل نظريه نتكلم فيها نظريا، لكن دلوقتي الدين جاي يحكم. تمام. ده واقع ممارسه مش كده ولا ايه؟ فبدات تظهر مشكلات الدين وهو بيحكم، مش كده؟ بدأت تظهر مشكلاته في الواقع، وبدأت تظهر حركة نقدية علشان تقول له تعالى بقى مفتح لك الباب علشان تخرج من المزنق اللي انت فيه ده. استمرار هذه الحركة المعرفية ده قادر على انه يفتح الباب قدام تجاوز، لحظة التجاوز اللي انت بتتكلمي عنها دي، لانه لحظة التجاوز دي مش لحظة فردية، دي لحظة مجتمعية، لحظة حضارية. في خلال 10-15 سنة كل الأشياء تتغير. أنا بشكر جمال، شكرا جزيلا، وبشكركم أيضا على احتمالنا الوقت.